صاحب المصنف. طبعاً من ثقات الأزلات روى له جماعة مش هو ده المكان هو؟ طب اسأله لا سمحت نزل فيصل بس نزل فيصل صعب مصنف تمام جزاك الله خير شكرا استاذ. روى له الجماعه الا الترمذي. قال حدثنا وكيع التنين وكيع بن الجراح الرؤاسي من ثقات الاثبات. قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران من ثقات الاثبات روى له الجماعه وهو كما قلنا من اساطير المحدثين لكنه يدلس. عن المعرور بن سويد أبو أمية قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم الرازي ثقة. وقال العجلي ثقة. المعروف بن سويد له كرامة من الكرامات. المعروف بن سويد قال الأعمش رأيته ابن 20 و100 سنة ورأسه ولحيته سوداء. عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه ذر الغفاري جندب بن جنادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم مما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم هذا الرفق بهم. وبسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر أبو بكر الصديق العتيق خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. هذا حديث ضعيف لم يصح. فيه فرقد ابن يعقوب السبخي الكوفي ضعفوه ضعفه يحيى بن معين وابو حاتم الرازي كان يهتم ببعض ولكنه كان منكر الحديث، فالحديث ضعيف. وفي أيضا مرة بن شرحيل الهمداني ولكنه ثقة. وفي قوله لا يدخل الجنة سيء الملكة، يعني الذي نعم سيء الملكة والذي يسيء إلى المملوكين. هذا حديث من الأدب وحسن العشرة وحسن التعامل وحسن الرفقة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة بأنهم إذا ملكوا أن يحسنوا إلى المملوكين، إخوانكم خوالكم، قد جعلهم الله تحت أيديكم، والله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، وهذا فيه اختبار وبلاء. ففيها حسن الخلق مع الآخرين وحسن التعامل مع الآخرين، لا سيما مع المملوكين، إن كان مملوكا فهو يعلم أن سيده يملكه ويملك كل ما يملك، ووقته له ومجهوده له. فجاء الإسلام إلى حسن التعامل، وحسن التعامل من حسن الخلق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون، وفي رواية قال إن عمل لكم الطعام فإما أن يجلس فيطعم معك وإما أن تناوله لقمة أو لقمتين، فهو الذي ولي حراها. وهذا كما قلنا من حسن التعامل. قالوا ألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم مما يغلبهم. الله جل في علاه قد كلف على الطاقة، فواجب عليك إن كلفت فلا تكلف إلا على الطاقة. قالوا إن كلفتموهم فأعينوهم. والحق بأن الآن في هذا الزمان مسألة الرق والملك كادت تكون منعدمة، نعم، فقد يسقط الحكم على الأجراء في هذا الباب، أنه إن طعم يطعم معه، إن لبس يلبس معه، وإن كلفه يكلفه بما يطيق، وأن يحسن له التعامل. وفي الحديث الثاني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطعموهم مما تأكلون، وقال أكرموهم ككرامة أولادكم، وهذا كما قلنا فيها حسن الخلق، وحسن الخلق مؤثر. قالوا فما ينفعنا يا رسول الله في الدنيا، بعدما وجدوا من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم في حسن التعامل وأن هذا الذي يفيدهم، قالوا يا رسول الله فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله. وهذه كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وهذه آلة الغزو. وقال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال مملوكك أكفيك فإذا صلى فهو أخوك، يعني إذا كان في الإسلام فهو أخوك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما استدعاه أبو عبيدة الجراح لفتح بيت المقدس كان معه مولاه، ركب معه، كان يتناوب معه نوبة لعمر ونوبة له. عمر يركب مرة ويمشي مرة حتى صادف المشي عند مشارف بيت المقدس، عند مشارف بيت المقدس. الغرض المقصود بأن هذا الإحسان من حسن الخلق أمر به الشرع. وحسن العشرة من حسن الخلق، وهذا يظهر أكثر في الأزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال: وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كأنها تتجلى في هذه المعاملة وحسن العشرة. نعم. الفوائد المستنبطة: فضل الإحسان للغير، حسن العشرة من حسن الخلق، فضل الوقف، فضل الوقف. على كل ما يملك. نعم نعم، هي على العموم، حتى لو كان يملك السيارة فأساء التعامل معها فقد يدخل في ذلك خسارة عليه. نعم. يملك المرء أمر مرغب فيه في الشرع. طيب، سنن الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.